دله هذا المعنى على أن هذا الراوي غلط في هذه الرواية بحسب اجتهاده طبعا. إذن ما فيش عالم بيغلط أحد من الرواة لمجرد أنه تفرد، لكن في قراء تحتف بالرواية ترشد هذا العالم إلى هذا الخط. فنقول إيه؟ بنقول إن هذه القراءة خفية جدا وغامضة وليس لها قانون، وزي ما قلنا ده بكل العلوم في الفقه. احنا درست يقول لك ايه الاصل في الامر الوجوب، مش دي قاعده من قواعد اصول الفقه؟ الاصل في الامر الايه، حتى قال لك الاصل عشان ما قالكش كل امر يفيد الوجوب، ده الاصل في المساله. كلام جميل جدا، زي ما احنا بنقول الاصل في الثقه قبول حديثي، ده الاصل. ومع ذلك نجد عشرات بل مئات المسائل الفقهيه فيها امر حمله العلماء على ايه؟ الاستحباب. ليه؟ قرائن احتفت بأدلة المسألة أرشدت هؤلاء علماء الفقهاء الكبار كالأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن هذا إيه؟ هذا الأمر أمر ندب وليس أمر إيه؟ وجوب. هو ده الفهم. لكن إحنا الواحد منا بقى يقول لك إيه؟ لا، الرسول قال وأمر، إذن هذا فرض. يعني كأن العلماء كلهم كانوا بيفهموا سيادتك فهمت. لا، في فهم هنا بقى، ده الفهم. احنا عارفين القاعدة العامة، لكن لا نعرف كيف نطبقها ومتى نطبق هذه القاعدة ومتى لا نطبقها بحسب ما يأتي من دلائل وبراهين وقرائن تحتف بالمسألة ترشد العلماء الكبار إلى الحكم الذي يستحقه كل مسألة من تلك المسائل. واضح هذا الكلام؟ فهنا لما بنيجي نتكلم عن التفرد، التفرد ده باب صعب جدا، اصعب ابواب العلم. زي ما قلنا قبل كده العله اسهل من التفرد. الاختلاف يعني، لان العله تدرك بالايه؟ بالاختلاف بين الرواه، لان ده راوي روى شيء خالف فيه غيره، خلاص بالمخالفه بضدها تتبين الاشياء. ده روى الحديث موصولا وده رواه مرسلا، فالروايات التي وقع بينها خلاف نسترشد بهذا الخلاف على معرفه من اصاب ومن اخطا. لكن ده روى شيء لم يوافق عليه ولم يخالف فيه، لا حد روى الحديث موافقا له ولا حد روى الحديث مخالفا له، ده التفرد. طب ازاي نفهم انه غلط او اصاب؟ لو نظرنا الى حاله فقط لا تسعفنا دائما، قد يكون ثقه ايه؟ غلط، قد يكون ضعيف اصاب، والضعيف دوت بيغلط على طول الخط، اكيد ممكن يغلط يصيب في بعض الاحايين. فالعلماء هنا يرجعون الى الايه؟ القرائن اللي هي بقى ايه؟ المعاني التي يسترشدون بها لمعرفه من اصاب ومن اخطا. انا بقول ان المعاني ديت ليس لها ضابط، لكن احنا بنذكر هنا اشهر هذه المعاني او القرائن التي عاده ما توجد في الاحاديث. يعني توجد بكثره، والا فهناك قرائن كثيره توجد ولكن بقله. نحن نحاول ان نقف سويا على هذه القرائن التي توجد ولكن ايه؟ بكثره، لنفهم كيف يعتبروها العلماء وكيف يفهمونها ويستدلون بها على اصابه الراوي او خطئه. ذكرنا في اللقاء الماضي قرينتين. القرينه الاولى اللي هي ايه؟ تفرد اهل الطبقات النازله المتاخرون اللي هم من بعد عصر التابعين وهلم جره. وكلما نزلت بالإسناد كلما كان احتمال الخطأ أقرب وأكثر وأقوى. أعني السند الذي وقع فردا من الراوي. وكلما علوت بالإسناد كان احتمال التفرد أقرب إلى القبول. وشرحنا القصة ديت قبل المرة الماضية. القرينة الثانية أن يكون المتفرد ليس من كبار الحفاظ. ليس من كبار الإيه؟ وإنما هو ممن دون الحفاظ. اذا العلماء هنا بيعتبروا حال الروي، خلي بالك اهو، وبيعتبرون ايه؟ طبقه الراوي في قبول التفرد. العلماء ينظرون الى الراوي نفسه ومدى اهليته للتفرد من عدم ذلك، من حيث الحفظ ومن حيث الطبقه التي وجد فيها، لان في طبقه يحتمل فيها التفرد وطبقه لا يحتمل فيها التفرد. ايضا من حيث اكثاره واقلاله، فالمكثر قد يحتمل منه ما لا يحتمل من المقل. واحد

غلط، لا سيما وانه راوي مقل من الروايه، ليس من الحفاظ وليس من المعتنين بالعلم ولا بسماع العلم. فكل هذه القرائن تفهمنا ليه البخاري قال لا يتابع عليه، وكذلك الدارقطني. فالبخاري والدارقطني لم يعيد الحديث بمجرد التفرد، وانما التفرد مصحوب بمثل هذه القرائن التي تدل على ايه، على خطا هذا الايه الراوي فيما تفرد به. واحد زي مالك، يعني مالك من معروف، مالك من اخص تلامذه ايه ابي الزناد. يعني الامام مالك وهو امام في الفقه وهو امام في الحديث يخفى عليه هذا الحديث الذي فيه حكم من الاحكام لا يوجد الا فيه؟ هل هذا امر مقبول؟ هل هذا امر يعني مستساغ؟ كل هذه المعاني بيطبخها الامام البخاري او الدارقطني ويعمل منها نتيجه ان هذا الحديث التفرد به من قبل هذا الراوي امر لا يحتمل. يبقى ليس لمجرد الايه التفرد، وانما التفرد المصحوب بهذه القرائن وبامثالها التي تدل على خطا هذا الايه الراوي. قال عبد الله بن عون وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر: لا يؤخذ العلم الا ممن شهد له بالطلب، اللي هو ايه اكثر من سماع الحديث. وقال شعبه: خذوا العلم من المشهورين. هنا بقى القرينه الرابعه اللي احنا اشرنا اليها هي التفرد عن الحفاظ، التفرد عن الحافظ المكثر. هناك بعض الرواه ممكن تتفرد عن او يتفرد عنهم بعض الرواه، وهناك الحفاظ الكبار المشاهير الاعلام زي الزهري زي مالك زي شعبه زي هشام بن عروه امثال هؤلاء الكبار، يصعب ان تروي او تجد حديثا عنهم لا يرويه عنهم الا ايه واحد. قد يوجد لكن بندره وقله فائقه، واذا وجد فالغالب ان هذا الواحد من كبار اصحاب هذا العالم. يعني مثلا لما نلاقي الثوري الزهري يروي عنه بعض الرواه حديثا يتفرد به عن الزهري، تجده مثلا ايه مالك يتفرد به عن الزهري، ابن عيينه يتفرد به عن الزهري، يونس ابن يزيد يتفرد به عن الزهري، شعيب ابن ابي حمزه يتفرد به عن العلماء يحتملون هذا. ماشي؟ لكن ما تلاقيش واحد اصلا ليس يعرف بمصاحبه الزهري ولا بمجالسه الزهري ولا الاعتناء بحديثه ويتفرد بحديث عن الزهري لا يعرفه كل اصحاب الزهري. انت فاهم يعني ايه اصحاب الزهري؟ واصحاب الزهري دول كانوا قليلين في الدنيا ديت. يعني الزهري دوت كان اصحابه زي مالك ويونس وشعيب ومعمر ابن راشد وابن عيينه وامثال هؤلاء عكفوا افنوا عمرهم في دراسه حديث الزهري، في جمع حديث الزهري، في اتقان حديث الزهري، في حفظ حديث الزهري. يعني مش كان ايه حديث الزهري كده ماشي، لا ده راجل افنى عمره في الحته دي، صار متخصص في احاديث الزهري. طيب ده مش واحد، ده 10 20. لما يكون حديث يخفى على هؤلاء جميعا مع كثره عنايتهم بحديث الزهري، هل ممكن ان يطلع عليه رجل غيرهم ولا ياتي به غيره يتفرد به عن الزهري؟ ده اللي هم العلماء بايه بيقولوا ان التفرد بمثل هذا لا يحتمل، ان يتفرد راوي عن حافظ من الحفاظ الكبار بحديث لا يعرف عند اصحاب هذا الايه الحافظ. زي الامام شعبه بن الحجاج لما سئل قال قيل له: من الذي يترك حديثه؟ قال: من اكثر عن المشهورين بما لا يعرفه المشهورون ترك حديثه. يعني اذا اكثر، طبعا الاكثر هو الذي يقتضي التضعيف، اكثر من الخطا دليل على الضعف، لكن حتى لو وقع من واحد مره فهذه المره تدل على خطأي في هذه المره، وان لم يستوجب ذلك ضعفه، لان الضعف في الراوي لا يكون الا بكثره ايه اخطاء. يعني لو جبنا مثلا الامام شعبه بيقول ايه ان علامه الخطا ان يجي واحد مثلا على مثل الزهري وهو مشهور يروي حديثا عن هذا المشهور لا يعرفه اصحاب الزهري المشهورون، ده امر ايه مستبعد جدا.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.